بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في كتاب التجارة إلى هذه المسألة 57. يقول السيد السيستاني حفظه الله: الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاة، يعني الظاهر بحسب الأدلة أنه يعتبر، يعني يشترط في صحة البيع المعاطاة. قلنا البيع المعاطاة يختلف عن البيع العقدي. البيع المعاطاة هو بلا تلفظ، بلا كلام، بلا أن يقول البائع بعتك هذا الكتاب بدينار، ولا بد أن يقول المشتري قبلت ذلك على ذلك ثمن، وإنما كل واحد من أنتما البائع ينشئ البيع والمشتري ينشئ القبول. وقلنا قد تحصل بإعطاء البائع المبيع وأخذ المشتري بلا إعطاء منه، هذا البيع المعاطاتي. البيع العقدي هو قلنا شرطه الأول هو ماذا؟ أن يقول بعت البائع والمشتري يقول قبلت على الثمن مثلا، بلي. ولهذا السيد السيستاني يقول الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع العقدي. شنو ما يعتبر في البيع العقدي؟ ما عدا التلفظ، ما عدا التلفظ من الشروط الأخرى التي تعتبر الموالاة بين بيع السلعة ودفع الثمن كذلك إلى المشتري، والتطابق بين البيع والشراء. فمثلا البائع يبيع الدار، خب ذاك مو يعطي يقبل الشراء على سيارة وما شابه ذلك، بل جميع ما يعتبر في البيع العقدي من شرائط العقد كما قلنا. والعوضين هناك شروط طبعا للعوضين إن شاء الله سوف تمر علينا في الفصل الثالث، باعتبار أنه يشترط في المبيع أن يكون عينا، بل يشترط في المبيع أن يكون مثلا عينا، ولا يجوز ماذا؟ أن يكون المبيع منفعة، بل لا يجوز أن يكون المبيع منفعة. لا إشكال أن يكون، لا إشكال أن يكون العوض منفعة، ماكو فرد مشكلة، لكن لا بد أن يكون المبيع مثلا عينا. بل كذلك هناك شرط يشترط في كل من العوضين أن يكون معلوما مقداره، بل معلوم مقداره من ناحية المثمن يعني الذي هو المبيع، ومن ناحية الثمن. هذا كذلك لابد يعني من يشترط في كل أن يكون معلوما، بل من كيل أو وزن أو عد أو مساحة، فلا تكفي المشاهدة في مثله، هذا هم فرد شرط. كذلك يشترط مثلا يكون كل واحد من العوضين ملكا، بل مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس، نعم لابد أن يكون ملكا. كذلك يشترط في العوضين أن يكون طلقا، بأن لا يتعلق به لأحد حتى يقتضي بقاء متعلق في ملكية مالكه، إلى آخر في الحقيقة الشروط. بل والعوضين والمتعاقدين، بل المتعاقدين مثلا يشترط في كل من المتعاقدين البلوغ، العقل، الاختيار، بل فالظاهر يعني السيد السيستاني يقول يعتبر في صحة البيع المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع العقدي من شرائط العقد كما قلنا، والعوضين كذلك سوف تأتينا إن شاء الله هذه الشرائط، والمتعاقدين كما قلت البلوغ والاختيار والعقل. كما أن الظاهر، كما أن الظاهر ثبوت جميع الخيارات، بل كما أن ظاهرة ثبوت جميع الخيارات، شكو خيار شنو في البيع يثبت في البيع العقدي، لأن في البيع العقدي هنا خيارات، يعني كما أن في البيع العقدي هناك خيارات ثابتة في البيع العقدي الذي قلنا بأنه البيع العقدي الذي هو فيه تلفظ، كذلك يقول ماكو فرق بحسب ظاهر الأدلة، بحسب ظاهر الأدلة بأنه ماذا بلي بحسب ظاهر الأدلة بأنه ثبوت جميع الخيارات الآتية إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، وهذا الأمر في الحقيقة واضح، بلي واضح باعتبار عدم الفرق بين مصاديق البيع، عدم الفرق بين مصاديق البيع. شنو مصاديق البيع؟ باعتبار أنه البيع إلى مصاديق، من ضمنها من هذه المصاديق هو البيع المعاطاتي، فكما أن المصداق الأكمل للبيع هو البيع اللفظي، كذلك من مصاديق البيع هو البيع الفعلي الذي شنو ليس فيه لفظ. فمثلا قوله عليه السلام البيعان بالخيار، البيعان بالخيار يعني يثبت الخيار للمتبايعين. نعم، ما دام بقوا في المجلس، ها يثبت الخيار للمتبايعين ما داموا قد بقوا في المجلس ولم يتفرقا، وهذا لا فرق بين العقد اللفظي الذي يقول المشتري البائع بعت والمشتري يقبل بذلك البيع، أو الفعلي. فإذا البيعان بالخيار هذا معناه إنه لا فرق بين العقد اللفظي والعقد البلي الفعلي. نعم بلي، ولذا يقول السيد السيستاني كما أن الظاهر ثبوت جميع الخيارات، خيار المجلس، خيار الحيوان، خيار الغنم الآتي إن شاء الله في المستقبل، بلي في الفصل الرابع، في الفصل الرابع كما في صفحتنا صفحة 40. نعم، على نحو ثبوتها في البيع العقدي، كيف أن هذه الخيارات تثبت في البيع العقدي كذلك تثبت في البيع المعاطاتي، حتى هذا ترقي من السيد، حتى ما يتوقف منها على اشتراط الخيار، حتى ما يتوقف منها على اشتراطه على كلام سيأتي في المسألة 59، يعني في المسألة مو هاي 58 التي بعدها سوف نأخذ ذلك. يعني شنو؟ إنه بعض الخيارات يتوقف وجوده على اللفظ، ويتوقف وجوده على اللفظ بلي، وعلى أن يكون بلي يتوقف ثبوته على البيع العقدي بلي، كما سوف يأتينا إن شاء الله. مثلا البائع يقول بعتك مثلا هذا الكتاب ولكن لي الخيار إلى أسبوع بلي، هذا يتوقف على ماذا؟ على وجوده على البيع العقدي. السيد السيستاني حفظه الله يقول لا، حتى هذا الشرط بلي نقول بأنه ماذا؟ بلي نقول بأنه بلي أنه هذا ممكن أن يكون بلي في البيع المعاطاتي، ماكو فرد مشكلة من ذلك. حتى هذا الشرط نقول ماذا عنه؟ بأنه يجري في البيع المعاطاتي. انتهت هذه المسألة 57. ننتقل إلى المسألة 58. يقول السيد السيستاني الظاهر جريان المعاطات في غير البيع، الظاهر جريان المعاطات في غير البيع. نعم، يعني السيد السيستاني هنا في هذه المسألة يقول يعني ليس المعاطاة فقط في البيع، بل إن المعاطاة تجري في غير البيع من سائر المعاملات، من سائر بل في الظاهر في الحقيقة كما يذهب إليه السيد السيستاني أن المعاطاة لا تجري فقط في البيع، بل وإنما تجري في سائر المعاملات، طبعا الإجارة. نعم، فليس شرط أن أقول للذي يريد أن يستأجر بيتي أو يريد أن يستأجر عمارتي أو يريد أن يستأجر سيارتي أقول له أجرتك السيارة أو الدار أو العمارة بكذا لمدة كذا، بل وهو لابد يقول قبلت الإجارة على المبلغ المذكور، لا يحتاج إلى ذلك، بل لا داعي إلى هذا كله، بل إن المؤجر يفتح دكانه أو يفتح إمارته أو يفتح سيارته أو ما شابه ذلك، ويأتي المستأجر في الحقيقة ويتفقان على المبلغ وعلى المدة وما شابه ذلك. بل فإذا في الحقيقة المعاطاة تجري في الإجارة والوكالة، بل في الوكالة والصلح والضمان والوصية، بل الإيقاعات. الإيقاعات طبعا كذلك تجري ماذا المعاطاة فيها، مثل الهبة، مثل البذل، مثل الإقرار، مثل الجعالة. كذلك الجعالة سوف تأتينا هذه المسائل كلها، الجعالة طبعا إنه أنا أجعل فرد مبلغ لمن يرد علي سيارتي التي سرقت أو ما شابه ذلك. نعم، فمو شرط أن أأتي باللفظ وما شابه ذلك، وإنما أقول اللي يرجع لي سيارتي أنطي فرد 1000 دينار، بل إلا في موارد خاصة، إلا في موارد خاصة كالنكاح مثلا، إلا في موارد خاصة كالنكاح باعتبار أنه بلي باعتبار أن يقول السيد السيستاني حفظه الله إلا في موارد خاصة كالنكاح بل باعتبار بدعوى قيام الإجماع، هناك إجماع على اشتراط إنشائه باللفظ. نعم، هناك دعوى إجماع بين العلماء رضوان الله على الماضين الله يحفظ الباقين على اشتراط إنشاء النكاح باللفظ، بل ولا يبعد أن يستفاد الاشتراط من النصوص الواردة في إنشاء النكاح. نعم، بل وإن شاء الله ذلك موكول إلى محله عندما إن شاء الله نصل إلى كتاب النكاح الدائم والمنقطع. نعم، بل يقول السيد السيستاني إلا في موارد خاصة يجب فيها التلفظ كالنكاح، وكذلك الطلاق باعتبار الدليل في الحقيقة قد دل على لزوم وقوعه باللفظ المخصوص، وهي مثلا زوجتي طالق أو أنت طالق أو ما شابه ذلك، هناك دليل دل على لزوم وقوعه باللفظ المخصوص الذي هو معين من قبل روايات أهل البيت عليهم السلام. وكذلك نعم، وكذلك العتق والتحليل، نعم كذا العتق والتحليل، بلي باعتبار أما التحليل فلاشتراط اللفظ الخاص فيه، بل كما في كلام بعض العلماء رضوان الله عليهم، أما الصيغة فلا خلاف في احتبارها، بل التحليل، بل الإجماع كذلك بقسميه ماذا يدل على وجوب ماذا وجوب وجوب ماذا وجوب اللفظ والتحليل. يعني عندما صاحب الأمة مثلا يحلل الأمة إلى شخص آخر، يقول له مثلا أنا حللت لك هذه الأمة، بل هذا معنى التحليل، إنه المالك مالك الأمة يحلل الأمة إلى شخص آخر. نعم يحللها بدون ثمن طبعا، يحللها باعتبار أن عنده جواري كثيرة، فيحلل الجارية لشخص آخر، صديقه أقاربه ما شابه ذلك. نعم. وأما الأتق فقال في الجواهر: أما الأتق فعبارته الصريحة التحرير بأن يقول أنت أو هو أو فلان أو نحو ذلك، بلي حر حر بلي، فإنه يقول لا خلاف نصا وفتوى في حصول التحرير به. نعم واضح صار إن شاء الله. بلي والنذر كذلك، والنذر في الحقيقة بلي واليمين، النذر مثلا لا بد أن يبرز هذا المعنى باللفظ لله علي، أما إذا ما أبرز اللفظ فربما لا، نعم لا يكون ماذا مصداق للنذر طبعا. وكذلك اليمين، يمين الله علي مثلا أن أفعل كذا إذا صار كذا. ولهذا علماء رضوان الله عليهم يقولون لعدم موضوعهما بدون اللفظ، يعني ما يتحقق الموضوع في النذر واليمين بدون اللفظ، لعدم تحقق الموضوع بدون اللفظ. بلي بلي بلي مولانا. والظاهر جريانها، والظاهر جريانها يعني جريان المعاطات. بلي والظاهر جريان المعاطات بلي في الرهن، بلي في الرهن طبعا هناك عندنا رهن وهناك عندنا راهن وهناك عندنا مرتهن، بلي مرتهن. الراهن هو الشخص الذي مثلا عنده ذهب، والذهب هو يسمونه رهن. بلي عندنا هناك إذا الراهن وهناك عندنا رهن وهو الذهب، وصاحب الذهب هو يسمونه الراهن، وهناك عندنا مرتهن الذي شنو الذي سوف يدفع المال، الذي سوف يدفع المبلغ اللي هو 1000 دينار في مقابل أن يجعل صاحب الرهن هذا الذهب مرهونا ومرتهنا عند هذا المرتهن. بلي. فيقول السيد السيستاني: الظاهر جريان المعاطات في الرهن، ماكو فرد مانع أنه يأخذ، ماكو مانع أنه تجري المعاطات، فبلا أي لفظ بلا أي مقدمات، بل يجيب هذا مثلا ذهب يخليه عند المرتهن ويقول له اعطيني فرد 1000 دينار وهذا يبقى عندك، ماكو فرد مانع. نعم. وكذلك الظاهر جريان المعاطات في الوقف، نعم في الوقف هم كذلك، مثلا يجيب لفرد ماذا سبيل مال ماء، سبيل مال ماء مثلا ويوقفه في الشارع، فليس شرط أن يقول ماذا بل إن هذا الماء هو وقف قربة إلى الله، تجيب الوقف ويخليه. وهكذا مثلا عند بيت يريد يخليه وقف على الفقراء أو المعدمين أو المساكين في المجتمع، أو مثلا يريد أن يوقف فرد مدرسة علمية إلى طلبة العلوم الدينية، أو بيت سكن إلى طلبة العلوم الدينية، أو أي وقف في الحقيقة، بلي أي وقف، ماكو فرد مانع من عند، ماكو مانع من عند بلي. والظاهر جريانها جريان المعاطات في الرهن والوقف. نعم انتهت هذه المسألة. نعم نتحول إلى المسألة 59. يقول السيد السيستاني: وكذا هذه المسألة عند السيد الخوئي في قبول البيع، في قبول البيع المعاطاة للشرط، بل يعني هل يقبل البيع المعاطاة الشرط، شرط الخيار؟ هيك يريد يقول السيد السيستاني، يقول هل إن البيع المعاطاة يقبل الشرط سواء كان شرط فعل أم شرط خيار أم شرط نتيجة؟ يقبل يعني باعتبار أن هذه الشروط، هذه الشروط هي وين موجودة في البيع العقدي. نعم، هل يقبل البيع المعاطاة، هل يقبل البيع المعاطاة هذه الشروط أو لا يقبلها؟ طبعا السيد السيستاني يقول هناك إشكال، وإن كان القبول لا يخلو من وجه. إذن السيد السيستاني يجوز، بل يقول بأن هذه الشروط جائزة في البيع المعاطاة، ولكن الأحوط الاستحبابي ترك هذه الشروط. نعم، لنقرأ هذه المسألة. في قبول البيع المعاطاة للشرط سواء أكان شرط خيار، شرط خيار طبعا إنه البائع مثلا يقول بعتك هذه السيارة، بل البائع يقول بعتك هذه السيارة، طبعا هذا فرد مثال، وإلا هناك أمثلة ممكن يأتي، تأتي على الأرض، تأتي على العمارة، تأتي على البيت، تأتي على الثلاجة، وهكذا وهكذا وهكذا. لكن أنا أتي بهذا المثال، بعتك هذه السيارة بشرط، مثلا البائع يقول بشرط أن يكون لي الخيار إلى فرد أسبوع أو إلى شهر، فلما أنا ينتهي هذا الشهر بل يكون العقد لازم، ولكن أنا إذا رجعت لك المبلغ في هذه الفترة أنت شنو كون تقبل ترجع السيارة إلي؟ نعم، وهكذا في طرف المشتري، مثلا يقول له قبلت أن أشتري منك السيارة بألف دينار، ولكن لي الخيار إلى مدة شهر، فإذا أنا رجعت لك السيارة فكنت شنو ترجع لي المبلغ. نعم، سواء أكان شرط خيار في مدة معينة لمدة أسبوع أو شهر أو سنة، أم شرط فعل أبيعك الكتاب بشرط أن تخيط ثوبي. وهكذا المشتري يقول لي قبلت الشراء منك هذا الكتاب، أنا قبلت أن أشتري منك هذا الكتاب، ولكن بشرط أن شنو تخيط لثوبي أو ما شابه ذلك، هذا شرط فعل. أم غيرهما، هناك يقال شرط نتيجة، وهو مثلا البائع يقول للمرأة أبيع في هذه السيارة بشرط أن أكون وكيلا عنك في زواجك من زيد مثلا، هذا شرط نتيجة. إشكال يعني لو بقينا نحن وتوقفنا على هذا المحل، على هذا الإشكال هنا يكون أحوط وجوبي، ولكن بعد ذلك السيد السيستاني حفظه الله يقول وإن كان القبول لا يخلو من وجه، وإن كان القبول لا يخلو من وجه، فإذا وجه الشرع يعني، فإذا هذا الاحتياط شنو؟ احتياط استحبابي، فإذا السيد السيستاني يجوز، ولكن الأحوط الاستحبابي ترك مثل هذه الخيارات. نعم، الآن السيد السيستاني يريد أن يأتي بمثال لشرط الخيار. فلو أعطى كل منهما ما له إلى الآخر قاصدين البيع، وقال أحدهما قلنا لا فرق بين البائع والمشتري، في حال التعاطي جعلت لي الخيار إلى سنة مثلا، وقبل الآخر صح الخيار وكان البيع خياريا، وكان البيع خياريا، وكذا إذا ذكر الشرط في المقاولة ماكو مانع انه يذكر الشرط في المقاولة، يعني اثناء البيع، اثناء النقاش حول البيع، اثناء النقاش حول البيع ماذا يشترطون في الشرط، بل يشترطون في الشرط اثناء المقاولة، اثناء يعني مثلا واحد مثلا يريد يشتري هذه السلعة وهذا يبيع هذه السلعة، ولكن اثناء المقاولة لكي يشتري أحدهما هذه السلعة ويبيع الآخر السلعة يشترطون ضمن هذه المقاولة فالشرط من الشروط مثلا، ولكن وقع التعاطي ماذا مبنيا على ماذا؟ على هذا الشرط. يقول السيد السيستاني لا يوجد مانع، لا يوجد مانع. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة 60، بلي. مسألة 60، يقول السيد السيستاني حفظه الله: لا يجوز، لا يجوز. هنا انتهينا من المعاطات، الآن نرجع إلى مطلق البيع، نرجع إلى مطلق البيع. يقول السيد السيستاني: لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل بل حين العقد. الآن هو سوف يأتي بالأمثلة، ولذا لا نريد أن نتأخر في هذا الموضوع. لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد، سواء أعلم حصوله بعد ذلك أم جهل حصوله، لا فرق. علم حصوله كما إذا قال: بعتك إذا هل الهلال. طبعا هذا معلوم الحصول، إنه الآن إحنا يوم 15، يعني بعد 14 يوم أو 15 يوم شنو معلوم الحصول، يظهر الهلال، لأنه إحنا ما فرد يوم من الأيام شفنا الهلال إنه ما طلع، وإنما عادة الله جرت أنه يطلع الهلال في تمام كل شهر. طبعا نعم، فإذا هذا معلوم الحصول، لكن مع ذلك لا يجوز. مثلا بعتك الدار، ها بعتك الدار إذا هل الهلال، مع أنه معلوم الحصول، ولكن هذا البيع باطل، لا يجوز تعليق البيع على مثل هذا الأمر. بلي أم جهل حصوله، بلي أم جهل حصوله، كما لو قال: بعتك إذا ولد لي ولد ذكر. هذا طبعا مجهول، بلي مجهول الحصول، لأنه ربما يطلع لولد، ربما ما يطلع لولد، ربما يطلع لأنثى، ربما أصلا ما يطلع لفرشي وما شابه ذلك، هذا مجهول الحصول. بلي ولا على أمر مجهول الحصول حال العقد، هو حال العقد مجهول الحصول. بلي كما إذا قال: بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة، لكن هو شنو مجهول، ما يدري، ما ملتفت إنه اليوم جمعة، بلي ما يدري، شو أكو ناس هيك كثيرين من الناس ربما ما يدري إنه اليوم شنو، هل جمعة هل خميس هل سبت، أو ما يدري اليوم جيد بالشهر مثلا وهكذا. بلي مع جهله بذلك إنه اليوم جمعة، أما مع علمه، أما إنه هو يدري بأن اليوم مثلا جمعة وقال: بعتك الدار إذا كان اليوم يوم جمعة، وهو يعرف إنه شنو اليوم جمعة، فالوجه الجواز. نعم، فالوجه الجواز. طبعا ذكرت هناك أدلة طبعا لهذا المانع، إنه لماذا لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل، ليش؟ يعني طبعا هناك أدلة في الحقيقة، أو يعبر عنها بالبحث الخارجي المبنى، مبنى هذا مبنى عدم الجواز. ما هو مبنى عدم الجواز؟ بل ما هو مبنى عدم الجواز؟ ذكرت هناك وجوه. الوجه الأول الإجماع، يعني إجماع العلماء، إجماع الفقهاء، الله يرحم الماضين، الله يحفظ الباقين. طبعا هذا هو الوجه الأول في الحقيقة والواقع، بلي هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الحقيقة والواقع أنه أدلة صحة العقود، أدلة صحة العقود، الأدلة يعني التي تدل على صحة العقود منصرفة إلى المتعارف، منصرفة إلى المتعارف وليس إلى غير المتعارف. والمتعارف من العقود ما يكون منجز، ما يكون يعني منجز، بل ما يكون منجز، بل ما يكون منجز. والبيع التعليقي هذه الأدلة، أدلة صحة العقود منصرفة عن هذا البيع، لأنه ربما هذا البيع نادر، فإذا هذه الأدلة، أدلة صحة العقود، منصرفة إلى مثل البيع المتعارف، والمتعارف ودائما وغالبا في السوق في العرف هو ما يكون منجزا، ما يكون ماذا، انه واحد ينطي الثمن ويعطي ماذا، بل يعطي المثمن المبيع والمشتري يعطي الثمن، بل هذا هو المتعارف من العقود في الحقيقة والواقع. بل ما يمكن أن يستدل بها، هناك أدلة طبعا كثيرة لا ندخل بها، باعتبار هذه الأدلة سهلة تذكر في أبحاث الخارج. نعم، وصلنا إلى المسألة 61، وصلنا إلى المسألة 61 بلي. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد. نحن قلنا بأنه هناك شروط للمتعاقدين، هناك شروط للعوضين، هناك شروط ماذا في العقد. فإذا اختل شرط من هذه الشروط، شرط من هذه الشروط كان مختل، فإذا البيع شو يكون؟ يكون العقد فاسد. لأن شروط كثيرة، اختل شرط من هذه الشروط، مثلا أنه اشتريت سلعة من واحد غير بالغ، بل هناك شرط قلنا بأنه لابد من البلوغ، بل اشتريت حاجة من شخص غير بالغ، هنا طبعا العقد شو يكون؟ العقد العقد فاسد يكون. مثلا اشتريت من عنده سيارة مثلا، أو اشتريت من عنده بيت مثلا، ليس مما يتعارف مثلا اشتري من عنده باكيت كلينيس، أو اشتري من عنده مثلا باقة مال خضرة أو ماش، لا اشتريت من عنده سيارة، هذا الصبي الصغير الذي هو ليس ببالغ، اشتريت من عنده فرد سيارة أو بيت، وطبعا هناك لا إذن من والده، لا إذن من كذا وما شابه ذلك، بلي فهنا في الحقيقة يكون العقد فاسد مثلا، العقد فاسد يكون بلي، لذا لا يترتب، فلا يدخل الثمن في كيس هذا الصبي، ولا يدخل البيت وين؟ في كيسي، يعني ما أقدر أنا أتصرف في هذا البيت. وهكذا وهكذا الشروط الأخرى، مثل العقل، مثل الـ اشتريت من حاجة من مجنون بلي، فكذا المجنون ما راح يدخل الثمن عنده، ولا أنا المثمن الكتاب يصير عندي، وهكذا الاختيار، وهكذا في العوضين، وهكذا في الشرائط التي قلنا عنها في المقدمة. مثلا فرد عالم من العلماء يشترط الإيجاب والقبول، يعني إذا كان الإيجاب والقبول مو لفظي، مثلا مو لفظي، فعند البيع شنو؟ باطل. عند البيع شنو؟ باطل. فهنا أنا ما جئت باللفظ، والمشتري ما جاء باللفظ، هم هذا يعتبر شنو؟ عقد فاسد. بل على رأي ذلك العالم، وإلا الآن ما شاء الله علمانا لا يوجد منهم من يقول بالعقد اللفظي، بلي لكن نحن نأتي بالمثال هناك، بلي نأتي بالمثال، فهنا العقد فاسد بلي. فإذا قبض المشتري، أنا قبضت الثلاجة، أو قبضت الكتاب ما اشتراه بالعقد الفاسد، فإن علم برضا البائع، عرفت أن البائع حتى لو يدري بأن العقد فاسد، فهو شنو؟ يجوز التصرف في هذا الكتاب، أقلبه أقربه وما شابه ذلك. فإن علم المشتري برضا البائع بالتصرف في الكتاب حتى مع فساد العقد، جاز له التصرف في الكتاب أو الثلاجة مثلا بلي. وإلا إذا علمت ماذا؟ بعدم رضا البائع بالتصرف مع فساد العقد، بل وجب عليه رده إلى البائع، وجب علي أنا المشتري أن أرد الكتاب إلى البائع. زين، هنا وإذا تلف وأنا في الطريق أو أنا في البيت، تلف هذا الكتاب مع أنه كنت محافظ عليه، كنت لازمه زين، ولكن إجا فرد واحد سرقه من عندي، أنا أمشي وفي المطار وكنت محافظ عليه ومخليه في مثلا كيس نايلون مثلا، مع ذلك الكتاب وقع من عندي، واحد دفعني، هذا من دون تفريط، مع ذلك شنو؟ أضمن الكتاب البائع. بل وإذا تلف ولو من دون تفريط، مو بتفريط، إذا كان بتفريط بل يجب مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، وإذا تلف ولو من دون تفريط، بلي وإذا تلف ولو من دون تفريط، في الحقيقة وجب هنا، وجب عليه رد مثله إذا كان إلى مثل، إن كان مثليا، كان كتاب مثلا إلى مثل باعتبار المطبعة، تطبع 5000 كتاب، 10000 كتاب. فهنا إذا كان مثليًا، يعني كان إله موجود مثل، فهنا أذهب إلى السوق، إلى المكتبة، إلى باساج قدس مثلًا في قم المقدسة، وأشتري الكتاب وأرجع علمًا إلى البائع إن كان مثليًا، وقيمته إن كان قيميًا. أما إذا كان قيمي وليس مثلي، مثل الجواهر، مثل التحف، مثل الخروف مثلا، مثل الأنعام، وهكذا أكو أشياء قيمية يعني لا يمكن أن تقدر، لا يوجد لها مثيل، يعني هذا معنى القيمة، لا يوجد له مثيل، بل وقيمته إن كان قيميا. أما إذا هو كان مثلي ولكن أنا ذهبت إلى السوق ولم أجد مثله، فهنا ماذا يتحول؟ يتحول إلى القيمة الفعلية. مثلا اشتريته في دينار، اروح للسوق الان القاه ما لقيت مثله، ولكن اذا وجد مثله فيباع في دينار ونص، فهنا ادفع الى البائع دينار ونص. بلي، وكذا الحكم في الثمن. الان نحن تحدثنا في جانب البائع المشتري، الان نتحدث في جانب البائع. البائع اخذ الثمن، نعم البائع أخذ الثمن، ماذا يفعل به؟ كما قلنا في، فإذا علم برضا المشتري مع فساد العقل بالتصرف في المال فيجوز له، وإلا إذا لم يعلم وجب رده إلى المشتري، وإذا تلف المال ولو من دون تفريط وجب عليه رد مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا. يقول وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد. بلي، وإذا كان المالك مجهولا، أنا اشتريت هذا الكتاب من الشارع، شفت واحد يم السوق باساج قديس يم حرم معصوم عليه السلام يبيع فرد كتب، اشتريت من عند الكتاب، ولكن هذا اشتريته بالعقد الفاسد، رجعت ما لقيت، راح أصلا دورت عليه، افتريت عليه، بحثت عنه ما لقيت، صار المالك مجهول هنا. بل وإذا كان المالك مجهولا جرى عليه حكم المال المجهول مالكه، فهنا في الحقيقة إما يتصدق به عنه أو يذهب إلى الحاكم الشرعي، يذهب إلى الحاكم الشرعي لكي يتصالح معه. ولا فرق في جميع ذلك، ولا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم والجهل به. بل إذ لا فرق في الحكم الوضعي بين العالم والجاهل، والميزان في الضمان وضع اليد، هذا الميزان، والميزان في الضمان وضع اليد على مال الغير. فما دام أنا وضعت إيدي على مال الغير فشنو أكون ضامن؟ فأكون ضامن، فلا فرق. بل في الحكم الوضعي وهو الفساد، إذا تحقق الفساد في هذا البيع بين العالم والجاهل، والميزان شنو الميزان في الضمان؟ أن أكون أنا ضامن وضع اليد، وأنا وضعت إيدي لو ما وضعت إيدي على الثمن أو على المثمن، بل وضع اليد على مال الغير، والمفروض تحقق أنه أنا إيدي، بل إيدي وضعتها في الحقيقة. نعم، بل ولو باع، مطلب جديد في هذه المسألة، ولو باع أحدهما ما قبضه، ولو باع أحدهما ما قبضه، مثلا أنا اشتريت الكتاب من زيد، بل اشتريت الكتاب من المكتبة من زيد، وهذا البيع الذي جرى بيني وبين زيد شنو كان؟ عقد فاسد. زين، أنا شنو سويت؟ رحت بعت هذا الكتاب، فرد واحد أنا اشتريته بدينار قال لي يا ما تبيع لي بدينار ونص، بعته بدينار ونص. هذا البيع يكون فضوليا، هذا البيع يكون فضوليا، سوف نتكلم عنه عندما نأتي إليه إن شاء الله، ربما يأتينا بل البيع الفضولي يأتينا، نعم البيع الفضولي يأتينا بل في الصفحة 27 كما في كتابي منهاج الصالحين، بلي في كتابي تقريبا صفحة 27. نعم سوف يأتينا مفصلا إن شاء الله. فإذا أنا اشتريت الكتاب من زيد وبعت الكتاب إلى عمرو بلي، هذا البيع شي يكون؟ يكون فضولي. ليش؟ لأن العقد فاسد، فلا زال الكتاب على ملك زيد ولا زال الثمن على بلي، لا زال الكتاب لزيد بلي، وتوقفت صحته، صحت البيع ماذا؟ على إجازة المالك، على إجازة زيد. فإذا أجاز البيع فبها، إذا لم يجز البيع لابد أن أرجع الكتاب إلى زيد، وسيأتي الكلام فيه يعني في البيع الفضولي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. انتهى هذا الفصل، وسوف نأتي إلى الفصل الثاني وهو